عشقته لا لا لا نظير له. إني بحب رسول الله مشغول. الحبيب المصطفى ورأسه سائر الأحكام قد جمعت، وشعره بسواد الليل مصقول. الحبيب المصطفى ورسول الله. يا أهل طيبة لنا في حيكم قمر، أما حواجبه نون بلا قلم، كأنه حرف مشكول ومنقول. الحبيب المصطفى ورسول الله، وفمه خاتم صانعه، وقوله عند رب العرش مقبول. الحبيب المصطفى ورسول الله. يا أهل طيبة لنا في حيكم قمر، وريقه عسل يشفى العليل به، كأنه سكر للشهد محلول. الحبيب المصطفى ورسول الله. أقدامه من قيام الليل